القط. القط تمثيلية إذاعية من تأليف الكاتب الأمريكي آرثر ميلر، ترجمة علي إكرام، إخراج الشريف خاطر. أدل، كان يجب أن لا نبقى مستيقظين حتى هذا الوقت المتأخر. هل أغلقت الباب يا جورج؟ نتركه مفتوحا الليلة، فالجو خانق ومكتوم. أطفئ المصباح. ليلة طيبة يا أدل. ليلة طيبة. ليلة طيبة يا حبيبتي. جورج، مستر بيكر. أدل، أدل، ماذا تريد الآن؟ هل سمعت أحدا يناديني يا حبيبتي؟ جورج، نام يا جورج. ولكني فعلا. إنه أنا يا مستر بيكر. من بالغرفة؟ أنا المستر توماس. توماس من؟ أعطي المصباح. ليس ثمة أحد هنا. جورج، أنزل القط على الفراش. لا، لا تفعل ذلك. الصوت مرة أخرى. جورج، اهبط واستدع الشرطة. من الأفضل ألا تفعل ذلك. ثمة شخص بالحجرة ولا نستطيع رؤيته. ولكنك تنظرين إلي مباشرة يا أدل. ديل، ديل، لا تتكلمي، لا تتكلمي، أغلقي عينيك. أغلقيهما. هيا هيا. حاضر. مستر توماس، هل اقتربت مني قليلا؟ بكل تأكيد. ديل، ديل، إنه القط ولا يستطيع الكلام. يا إله السماوات، اغفر لنا خطايانا. لم نرد شرا بأحد، سنكون طيبين وسنصلح أي خطأ اقترفناه. يا إله السماوات، فلتهدئا من روعكما، فالأمر في الواقع ليس كما تتصوران. من أنت؟ أعني أنا المستر توماس. ولكننا لا نعرف أحدا اسمه المستر توماس، أبدا لم نعرف. حسنا، اسمي توم. توم القط توم. والآن أيكفيك هذا؟ ولكن أي روح سكنتك؟ روح؟ لما لا تصدق أنني أستطيع الكلام؟ نعم، بكل تأكيد، ولكنه في النهاية. حسنا، الآن هدوءا يا مستر وميسيس بيكر، ودعونا نتكلم بتعقل. كفا عن الركل بأرجلكما، فأنتما تبعدان عن الفراش. أدل، لاحظي كيف يحرك شاربيه. جورج، لا يليق بالمرء أن يهمس وهو جالس مع آخرين. يا مستر بيكا. عفوا. الأمر قاس علي بما فيه الكفاية، ولا أريد المزيد من المتاعب. ولكن كيف تعلمت الكلام؟ أجل، كيف؟ سأفسر لكما كل شيء. غطيا هذا المصباح، فأنا لا أحتمل رؤيتكما هكذا. شكرا. إن الأمر كما يلي: لقد أحضرتماني إلى هنا وأنا قط صغير. حسن، لم يمض زمن طويل حتى اكتشفت أنني أتمتع بمزايا خاصة. أتتتبعان ما أقول؟ نعم. والآن ألا تكف عن التحديق في شواربي يا جورج؟ إنك بهذا تثير أعصابي. حسنا، قلت لكما لقد اكتشفت أنني أتمتع بمزايا قلما تتوفر لقط آخر، فقد بدأت في نصب فخاخي للفيران وعمري 9 أشهر. وأنا لك بالمصايد للفيران. كنت أصنعها بنفسي. على كل، فلقد بدأت منذ عام في ملاحظة الناس وهم يتكلمون، وانتابتني الرغبة في التقاط ما يقولون، وهذا ما فعلته. ولكن كيف؟ ماذا تعنين بكيف؟ أتعتقدين أن القطط مخلوقات بلهاء غبية؟ لا، أسف. إذا تذكري هذا من فضلك، ولكن تعلمي لغتكم لم يفيدني شيئا، لأنني حسن لم أجد أحدا أتحدث إليه، فالناس يفرون مذعورين إذا خطبتهم، والقطط بطبيعة الحال لا تفهم سوى لغة القطط. أتعني أن القطط تتحدث فيما بينها؟ تتكلم القطط يا مستر بيكر لغة أجمل بكثير من لغتكم. فلا تجد قطا يسير في الشارع قائلا لكل من يقابله: الجو حار جدا اليوم، أو لا يهمني ارتفاع درجة الحرارة وإنما تضايقني رطوبة الجو. لا، فالقط يتكلم فقط عندما يكون لديه شيء مهم يقوله، فيقوله باختصار وبكلمة واحدة، أشياء مثل: أتحبينني يا حلوة؟ أو أشعر بالجوع؟ أو لقد أصابني أذى؟ أو إنني في حالة جيدة؟ أشياء مهمة، أتفهماني؟ نعم، أنا فاهم. ولكن قل لي، ماذا تريد مني؟ أريد مساعدتك لي، فعلي أن أستعين بإنسان لكي أنفذ خطتي. ماذا تعني؟ أعني أنني القط الوحيد في أمريكا الذي يستطيع تكلم وفهم وقراءة اللغة الإنجليزية. وهل تقرأ؟ نعم، فأنا أحب قراءة الكتب عدا المضحك الهازل منها، فهو يزعجني. وما هي الخطة التي تتحدث عنها؟ إنها أجرأ فكرة في تاريخ العالم. ما هي خطتك؟ سأصبح عمدة هذه المدينة يا مستر بي. أنت؟ قط؟ أنا المستر توم توماس. لقد أعددت كل شيء، وكل ما أحتاجه رجل يعرف الكتابة، فأنا لا أستطيع الإمساك بالقلم. استمع إلي يا توم، إن هذا أمر لا يمكن تحقيقه أبدا، فكما أعتقد. لا يهمني ما تعتقده، فقط افعل ما أقوله لك. لن أقف رهن إشارة قط يا توم. ميسيس بيكا، أتريدين أن تعرفي ماذا حدث في هذا المنزل عندما سافرت إلى شيكاغو في الصيف الماضي؟ لا لا لا لا يا توم، لا لا تستطيع أن. ماذا حدث؟ لا تفتح فمك يا توم، أرجوك أرجوك. هذا أحسن أحسن. والآن إليك ما أقترحه. تحتفظ كل عائلة من كبار عائلات المدينة في الواقع بقط في منزلها، ولقد قمت بتعليم هؤلاء القطط فهم اللغة الإنجليزية وقراءتها، ولكني أنا فقط الذي يستطيع تكلمها، ويرجع ذلك إلى ذكائي ومهارتي، ولقد وافوني بتقاريرهم طوال الخمسة أشهر الماضية، حتى أصبح لدي من المعلومات عن أي واحد من أعيان هذه المدينة ما يكفي لأن أجعله يفعل أي شيء أمره به. هذا نصب واحتيال. طبيعة العمل السياسي تتطلب شيئا من هذا القبيل. وكل ما ستفعله أنت هو شراء دفتر كبير تقيد فيه كل اسم أمليه عليه وعنوانه وفضيحته الخاصة. ولكن ثمة أشخاص ليست لهم فضائح يخجلون منها يا توم. حينئذ سألفق لهم فضيحة وأقوم بنشرها في الصحف. لن يقبل أي محرر على عمل كهذا. لرئيس تحرير الجازيت زوجتان. مستر ستيفنز يا جورج؟ نعم، وهو في قبضة يدي هذه. يا إلهي يا إلهي. لا تقاطعني، ستجرى الانتخابات بعد أسبوعين، وقد دبرت الأمر مع كلا المرشحين حتى يدير الحملة الانتخابية لصالحي. ولكن كيف يدلي الناس بأصواتهم لقط يا توم؟ اترك هذا كلية لي يا جورج. هل ستعمل معي؟ هل تمسك دفاتري؟ حسنا، أنا لا أدري، ولكن أستطيع تحطيم كل مشاريعك وأعمالك في 10 أيام، فأنت تتعاطى الأفيون. هل ما يقوله حقيقي يا جورج؟ ما قولك في هذا يا جورج؟ أدركت الآن أنني لا أهزل؟ أوه يا جورج. حسنا، غدا سأشتري دفترا. واحفظه هنا يا صديقي الحميم. أي دعنا نتصافح ولا تخشى شيئا فلن أخربشك. والآن سأنصرف لأملي على العمدة خطبة يفسر فيها للناخبين تزكيته لي لتولي منصبه. أتعلم أن العمدة تهرب من سداد الضريبة على دخله لمدة 3 سنوات؟ ولدي كل المستندات التي تؤكد ذلك، أخفيتها في زجاجة لبن. ليلة طيبة وإلى اللقاء في الصباح. ليلة طيبة. وأرجوك يا جورج ألا تخفف لبني بالماء من الآن فصاعدا، فأنا في حاجة إلى كل قواي. إلى اللقاء. عليك يا سعادة العمدة أن تعتذر، فأنت على وشك السقوط والانهيار التام. أبعده عن هنا يا إلهي، قط يتكلم. ولكن يا سعادة العمدة. لا لا لا لا، لن أصدق هذا، أبعده عن مكتبي. إذا لم تستمع إلي يا سعادة العمدة فسأخبر السلطات. لم أحضر إلى هنا لكي. السلطات، ولكني أنا العمدة يا رجل، أعني أقصد يا اسمي توماس، توماس. ولقد كنت أشير إلى السلطات الفيدرالية وأعني مكتب الضرائب على الدخل بالذات. ما هذا؟ ماذا تقول؟ لدي من المستندات ما يثبت أنك تهربت من الضرائب واختلست من ميزانية بناء وتعمير المدينة، وتسمح بغش الخمور، وتتستر على القتلة والخارجين على القانون. قل لي كيف عرفت كل هذا؟ إنني أعرف عنك يا عمدة أكثر مما تعرفه أنت. قرأت كل خطاب كتبته أو تلقيته طوال الأربعة أشهر الماضية، وتصلني تقارير عن كل مكالمة تليفونية لك، ولدي عنك ما يكفي لسجنك 600 عام. وإذا لم تصدقني فابحث في خزانتك عن دفتر معاملاتك مع البنك. هيا افتح الخزانة. لقد فقدت الدفتر منذ أسبوع، ماذا تريد؟ سأصبح عمدة هذه المدينة. أنت؟ أعني عمدة؟ عليك بتزكيتي أنا وسحب تأييدك لويلكوكس، واترك لي أنا أمر مرشح المعارضة، فثمة شخص في عائلته مصاب بالجنون مما سيجعله يتخلى عن ترشيح نفسي. حسنا، وهكذا تريد أن حسن جون. نعم. أمسك به يا جون. لقد أمسكته. والآن أيها الشيطان الصغير سنرى كيف تصبح عمدة يا إبليس. جون أغرقه في الماء. دعني أيها الأحمق. خذه إلى النهر يا جون واجعله تحت سطح الماء إلى أن ينفض أنفاسه الأخيرة. انتظر، أنت ستخنقني. دعني أتكلم يا عمدة من أجلك. من أجلي؟ نعم، تستطيع إغراقي في الماء، ولكن في اللحظة التي أموت فيها سيسير كل قط في مدينة بلينغتون مجرجرا بعضا من أوراقك الخاصة في شارع المدينة الرئيسي، فمنظمتي تقف على أهبة الاستعداد التام للانتقام. أية منظمة؟ في كل منزل من 3 بالمدينة قط كبير يعمل معي، رئيس الشرطة وحده يحتفظ ب3 من عملائي في مكتبه، 2 لونهما بني والآخر أبيض. هل تعني؟ أعني أنني إذا قتلت فستصبح أنت وكل سياسي في المدينة على شفا هاوية سحيقة. جون أطلق صراحة. واترك ذيلي. حسنا يا سعادة العمدة، من سيكون عمدة بلينغتون الجديد؟ أعتقد يا توماس وبكل أمانة أن الناس في بلينغتون لن يدلوا بأصواتهم لقط. ولكنهم لن يدلوا بأصواتهم لقط، وإنما لإسم، لتوم توماس. وستقف الصحافة إلى جانبي بحيث يذهب الناس إلى صناديق الاقتراع دون أن يعرفوا حقيقة من يدلون بأصواتهم له. لا صور ولا ظهور بشخصي للناس، مجرد اسم، وأي شيء تريد أن تقوله عن هذا الاسم. سأبدو كرجل زاهد يكره الدعاية، معجزة خفية لا ترى. أؤكد لك أننا نستطيع تحقيق هذا كله، ومن الأفضل لك أن تعمل على تحقيقه. أمهلني بعض الوقت لأفكر. رائع، لقد اتفقنا، هيا نشرب نخب ذلك. حسنا. لقد ربحت. جون املأ لي كأس ويسكي كبير. حاضر يا سيدي. وأنت يا مستر توماس؟ هات لي قشدة دسمة. أي خدمة يا سيدي؟ بنزين عادة أم مخصوص؟ 5 عادة. حسن. لعلك ستعطي صوتك لتوم توماس. بالطبع، فليس ثمة منافس له. يبدو أنه رجل رائع حسب ما جاء بالصحف. أظنه كذلك. من الطريف أننا لم نسمع عنه من قبل. هناك كثير من الناس الطيبين لا نعرفهم ولم نسمع عنهم شيئا. حسنا، هو ذا البنزين. خذ هذا لك. شكرا. بودي لو أرى ما يبدو عليه توم توماس قبل أن أدلي له بصوتي. أظنه يبدو كما يبدو أي رجل. فعلا فعلا. إلى اللقاء. إلى اللقاء. درجة حرارة مجفف الشعر عالية يا سالي. سيحرق جلد رأسي. حاضر. ها، ما رأيك الآن؟ أحسن أحسن. ناوليني جريدة الجازيت من فضلك. توماس، هذا أعجوبة بكل تأكيد. كنت سأدلي له بصوتي حتى لو كان هناك منافس آخر. هل تعرفين؟ يقولون إن صوته رخيم وجميل وإنه يجيد الغناء. من قال لك هذا؟ قرأته في إحدى الصحف. أراهن أن هذا الرجل سيجعل لمدينتنا مركزا مرموقا في العالم. وعلى كل حال يبدو أنه جميل المنظر، أشقر وفارع الطول. ومن الغريب أنه لا يسمح لأحد بأن يراه. ولكن هناك من رأوه كالعمدة مثلا. وبالإضافة إلى ذلك، لما لا يكون له الحق في البقاء بمنزله؟ أعتقد أنه متواضع جدا. وبالإضافة إلى ذلك فسيعطيه الناس أصواتهم سواء رأوه أو لم يروه. وبالإضافة إلى ذلك فللمرء حرية الاحتفاظ بخصوصياته. وبالإضافة إلى ذلك أيضا أريدك أن تنتهي من كي هذه الحلة حالا يا جو، فسأرتديها الآن. سأرسلها لك بعد قليل. ماذا؟ لا، سأنتظر لأخذها معي. فأنا ذاهب إلى قاعة اجتماعات المدينة حيث العمدة الجديد سيتفضل باستقبال بعض الشباب. ولهذا تكوي حلتك الجديدة؟ ماذا تعني؟ هل تعرف من هو توماس؟ هل تعرف أنه كان من أحسن الطيارين في الحرب الأخيرة؟ وأنه أسقط 47 طائرة في 6 ساعات؟ من قال لك هذا؟ قرأته يا جو. نعم قرأته. أوه انتبه يا جو، فسروالي يكاد يحترق بين يديك. ألو، أنا جورج بيكر. وأنا العمدة. أعطني القط أسرع. توم توم، هيا يقفز إلى هنا، المكالمة لك، العمدة يريدك. ارفع سماعة التليفون قليلا يا جورج. هلو توماس. نعم. الأصوات يا توماس. ماذا عن الأصوات؟ لقد انتهوا توا من حصرها يا توماس. حسنا، ثم ماذا؟ لقد انتخبت عمدة لميلينغتون. هذا حسن جدا يا جونسون، ولكن لما يرتعش صوته؟ لأن 500 شخص يا عزيزي توم تجمهروا على بابي يطلبون رؤية العمدة الجديد، ولا أعرف كيف أتصرف معهم. أخبرهم بأن العمدة خرج لاصطياد الفيران؟ لا تشغل نفسك بالأمر، فسأحضر حالا. وكيف ستصل إلينا وقد احتجدوا في كل الطرقات المؤدية إلى القاعة؟ هناك شجرة أمام أحد نوافذ منزلك، أليس كذلك؟ وما علاقة ذلك بما نتحدث فيه؟ سأتسلقها. تتسلقها؟ ولكنك العمدة الجديد الآن يا توم، والعمدة لا يحضر إلى قاعة اجتماعات المدينة متسلقا شجرة. وعلى أي حال فسيشنقونني إذا رأوك. يكفي هذا يا توم. هلا توم، هلا. ما زال الناس يتوافدون على طرقات القاعة يا سعادة العمدة. ابتعد عن النافذة وأحضر لي قرصا مسكنا يا جون. أعتقد أنني لن أناديك منذ الآن بيا سعادة العمدة يا سيدي. لا يا جون، بل ناديني من الآن فصاعد بالغارق في الوحل. ما هذا؟ ما هذا؟ ثمك خربشة بالباب يا سيدي. يا إلهي، إنه العمدة. وارب له الباب قليلا. لا تقفز علي هكذا يا توم. ظننتك ستأتي متسلقا شجرة. أردت أن أرى الناس المحتشدين. حسن، أعتقد أن اللعبة قد انتهت يا صاحبي. نعم، فنحن نبدأ الآن مرحلة جادة. ثمة رجل يدعى بيلينجز في الخارج، يبدو أنه زعيم الجماهير. نعم بكل تأكيد، فدان بيلينجز كان أحد أعضاء مجلس المدينة لأربعة عشر عاما، وشغل منصب نائب مدير البنك وكذلك رئيس مجلس. أريد أن أرى. ماذا؟ ولكنه سيعرف أنك قط يا توم. يجب أن نطلع بعض الأشخاص إن عاجلا أو آجلا على حقيقتي، وبيلينجز أحد هؤلاء الأشخاص. أتني ببيلينجز يا جون. حاضر يا سيدي. ولكن يا توم، بيلينجز واحد من أكبر شخصيات المدينة وسيطالب بشرط. افتح الباب يا جون ولا تحملق فيها هكذا. انهض من هذا الكرسي يا عمدة، أو يا مستر جونسون، فأنا أريد أن أجلس. سعادة العمدة يريد رؤية دان بيلينجز. ابتعد عن النافذة يا جونسون، فلا أريدك أن تسقط منها. المستر بيلينجز يخترق صفوف المحتشدين يا سعادة العمدة. سأموت إذا كلمت بيلينجز. دعه يدخل يا جون. حسن، لقد حان الوقت ليرى المواطن عمدته. ولكن أين توماس؟ ظننت أنه هنا. كيف حالك يا سيدي؟ كيف حالك يا من قال هذا؟ كما ترى يا بيلينجز، فأنا في الوقت. ألا تتفضل بالجلوس يا سيدي؟ نعم بكل تأكيد، ولكن من الذي يتكلم هنا؟ إنه القط يا بيلينجز. القط الجالس على الكرسي. القط؟ نعم يا بيلينجز، فهذا القط هو توم. توم توماس العمدة. بيلينجز، لقد سقط مغشيا عليه. هل رأيت يا توم؟ هل رأيت؟ جون، انصر بعض الماء على وجهه. لقد أغمى على الرجل المسكين. بيلينجز، ومن هذا ترى يا مستر بيلينجز أنني أعرف كل ما يتعلق بماضيك مع عصابة السلسلة. ولكنني كنت صغيرا جدا آنذاك. كنت أفهم ذلك يا صديقي الحميم، أفهم ذلك جيدا، فكلنا عرضة للخطأ، ولكني واثق أنك لا تعبأ بالمرة إذا عرف جمهور العامة أو ربما زوجتك بأنك. لا. لا لا لا لا لا لا، أرجوك، ماذا تريد؟ ماذا؟ يحترمك الناس هنا، أليس كذلك؟ سميت هذه المدينة باسم جدي الأكبر، وكنت نائب مدير. هذا حسن، هذا حسن. والآن أخرج إلى جمهور المحتشدين وأخبرهم بأنك قابلت توم توماس ووجدته رجلا عظيما إلى آخره إلى آخره. أجل يا سيدي أجل. نعم ولكنه من الخجل بحيث يريد أن يختلي إلى نفسه بعض الوقت. أخبرهم بأنني غارق فعلا حتى أذني في مهام منصبي وأنني سأكون أعظم عمدة رأته مدينة بيلينغتون. فهم؟ ألا أستطيع الذهاب إلى منزلي بعد ذلك؟ بل عد إلى هنا فقد نستطيع تدبير التحاق أبيك بقسم الطبلة والصفارة بفرقة المطاف. وكيف عرفت أنه يريد الالتحاق بها؟ سوف ترى أنني أعرف أشياء كثيرة يا دانيل. أنت لا تعرف ماذا يعني هذا بالنسبة لأبي فهو... حسن حسن نفذ ما عليك وسأفعل أنا الباقي. سيكون هذا موضع تقديري يا توم، أعني يا سعادة العمدة. توم طيب القلب للغاية. مع السلامة. حسن سأذهب الآن. أيها المواطنون أيها المواطنون، لقد رأيت لتوي توم توماس، واسمحوا لي بأن أقول إن بيلينغتون قد أنجبت ابنا ستدخل به التاريخ. أغلق الباب يا جون. أيها المواطنون أيها المواطنون، أتعرفون ماذا قال لي؟ لقد قال دان إنما قلت أغلق الباب يا جون. لن أصدق ما حدث ولو بعد 10 مليون سنة. جانسون أريد أن أتحدث معك حديثا من القلب. عما تريد أن نتحدث؟ أبعد المحبرة وهذه الكتب عن المكتب، أريد مكانا أتمشى فيه. والآن أصغي إلي جيدا، ما رأيك في أن تصبح قائدا أعلى لجيش الولاية بأكملها؟ والآن يا توم تبدأ مرة أخرى في تدبير شيء أنا غير كفء له، فأنا جانسون سأصبح حاكم الولاية. لا لا لا يا توم، لم ولن يكون حاكم هذه الولاية قطا أبدا. لا لا لا لا لا، لن يحدث هذا على الإطلاق. ولكنك تود أن تصبح قائدا أعلى للجيش. نعم نعم أود ذلك وأتمناه، ولكنني لا أعرف كيف ستستطيع أن أصغي إلي. أتعرف لماذا أصبحت عمدة بيلينغتون؟ لأنك أوقعتني في حبائلك يا توم وأنا غير... بل لأن ثمة شيئا مخزيا في ماضي كل واحد من كبار شخصيات المدينة يريد أن يخفيه عن الناس حتى لو باع روحه للشيطان. لماذا لم يفكر الناس في نقاط ضعفهم وعجزهم هذه من قبل؟ لأنه لم يكن ثمة محتال ذكي بعيد النظر، صفحته خالية من نقاط الضعف ليجرؤ على عمل ما فعلته أنا. فالسبب الأساسي لنجاحي هو أنني قط وليس لدي ما أخفيه، وما فعلته في بيلينغتون يا جونسون يمكن أن أفعله في كل مدينة من مدن الولاية. كيف؟ في منازل كل مدينة قطط. ماذا تعني؟ عليك أن تشتري قفصين من أقفاص الحيوانات وتقابلني عند محطة السكك الحديدية بعد نصف ساعة. سأحضر قطين هما قائداي، تحمل أحدهما إلى هيلزبورو والآخر إلى برايس تاون، وسيقومان هما بالاتصال بالقطط التي تعيش في منازل كبار شخصيات هذه المدن أو بجيرانهم، وبعد 10 أيام تعود بهم إلي وسيحضرون لي كل الأنباء التي أريدها، وسنوالي إرسال قططنا إلى كل مدينة هامة حتى نجمع ما نريد عن كل سياسي وصاحب جريدة في الولاية. وبعد 6 أشهر أصبح على أتم الاستعداد، وبمساعدة أجهزة الدعاية سأضع كل الناخبين في جيبي هذا. مفهوم؟ ولكن هل ستقبل هذه القطط الغريبة عن مدينتنا العمل كجواسيس لك بلا مقابل يا توم؟ يا لك من رجل أبله. الشيء الوحيد الذي يقدم الناس والقطط على عمله مجانا هو التطفل على أسرار الناس وإفشاؤها. ما رأيك في هذا أيها العمدة السابق جونسون؟ توم توماس، العالم ملك يديك. فليصعد المسافرون، هيا هيا ليصعد المسافرون. أتركهم فقط في هذه المدن يا توم؟ نعم، هذا كل ما عليك، وهم يعرفون الباقي. أسرع. مع السلامة، مع السلامة. فليصعد المسافرون إلى يكسبورو وبرايس تاون وبريك الخير. أحسنت يا جونسون، والآن خذ اثنين آخرين إلى جرينفيل وبنتلي. رائع جونسون، رائع. خذ قطا إلى جريز، وثاني إلى بونتون، وواحدا إلى سترونغزفيل، وآخر إلى برايس. ممتاز ممتاز يا جونسون، والآن خذ قطة إلى كارزبري وميلتون وبرنانديل ومونرو وهنري وإلسوارث. وهكذا ترون أيها السادة أنني وضعت رقيبا على كل منكم، وهذا كل شيء. وباختصار، لقد استدعيتكم الليلة لأنكم تسيرون أمور هذه الولاية، وأنتم الذين ستجعلونني حاكما لها. والآن ما هي إجابتكم؟ بالنسبة لي توماس فأنا هل تسمح لي بأن أناديك توم؟ طبعا. حقيقة يا توم أننا نسير أمور الولاية، وحقيقة أنك أوقعت كل منا في شر أعماله، ولكن ثمة عقبة واحدة أمامنا، وهي ببساطة أن الناخبين لن ينتخبوا حاكما لم يروه قط. لم تأتك الفرص. ولكن هذا هو بالضبط يا سادة ما يؤهلني للفوز في الانتخابات. ما هي أضعف نقطة في أي مرشح؟ ماضيه، أليس كذلك؟ ماضيه. فإذا كان معروفا بميوله العمالية، خشيه أصحاب الأعمال. وإذا كان ينزع إلى الفلاحين، أعرض عنه العملاء. وأهل مجرى، وأهل مجرى. ولكن سجلي أنا أمثل سجل، وماضي أفضل ماض سياسي، لأنه ليس لي ماض على الإطلاق. ليس ثمة أفعال أندم عليها ولا أقوال طائشة آسف على أني قلتها. فلأنني أيها السادة لست شيئا في الواقع بالنسبة لأي إنسان، سأصبح كل شيء لجميع الناس. قولوا عني أي شيء في الصحف، أصبح أنا هذا الشيء. ولماذا؟ لأنني لست إلا قطعة فراء ومجموعة من المعلومات الحيوية الهامة ومستقبل. والآن ما هو قراركم؟ غباء محكم، لا يهمني ما يقوله هذا الرجل الجالس على المائدة، فهو مجرد قط. حسن يا بيترز، ولكن اجلس وهدئ من روعك. ولكنه قط، لقد قال ذلك بنفسه. هدوءا يا سادة، هدوءا. نحن نسلم بأنك على صواب يا توم، وأنا سعيد لسماع هذا منك يا مستر فيرتشايلد. ولكن لنفترض جدلا أنك استطعت أن تصبح حاكما لنا، ماذا يحدث لو اكتشف واحد من الشعب حقيقتك؟ أعني إذا اكتشف أن الحاكم قط. لقد أصبت الحقيقة يا فيرتشايلد، وسأفضي لكم بسر نجاحي. إنني قط، قط، حيوان أليف أعيش في المنازل. ليس ذلك فقط لأنني أنحدر من عائلة القطط، ولكنها مهنتي أيضا. كل أصدقائي قطط، ولذلك فأنا أتكلم عن تجربة. لقد خبرت الحياة يا سادة، خبرتها في أحواض الغسيل وفي المخازن المظلمة وفي حجرات النوم. لقد رأيت الحياة من أسفلها إلى عاليها، وأقول لكم إنه تحت التهديد بالفضيحة والتشهير العلني لن يجرؤ أحد إذا اكتشف حقيقتي أن يخبر إنسانا بأن توم توماس الحاكم توم توماس ما هو إلا قط. ولكن لما لا؟ لأن الشيء الوحيد الذي يخشاه المرء بعد الموت مباشرة هو فقدانه لسمعته واسمه، والإنسان يا أصدقائي يرى نفسه شريرا وحقيرا، والطريقة الوحيدة التي يستطيع بها أن يحترم نفسه هي أن يحصل على احترام الآخرين له. ولذلك ثقوا بأن الإنسان الوحيد الذي يستطيع أن يعرض بي هو رجل يؤمن فعلا ومن صميم قلبه أن سلوكه مستقيم طاهر الذيل نظيف اليد. ورجل كهذا رجل كهذا لا وجود له في عالمنا. هذا القط يا أصدقائي ذكي ورأسه كبير. أقول لك يا توم، هل تقبل تسوية الموضوع مقابل $50,000؟ سأفقد ثوابي، سأصبح حاكما يا مستر بيترز. الأمر متروك لك يا صديقي. نعم نعم. فإذا شرعت قطته في جر وثائقنا وأسرارنا في الشوارع لغارقنا جميعا في بحر من الفضيحة. ما رأيك يا فيرتشايلد؟ لا تبتأسوا يا أصدقائي، لا تبتأسوا. سنرشحه في اجتماع الأسبوع القادم وسننتخبه في نوفمبر، وأعتقد أن توم توماس سيكون أعظم حاكم رأته الولاية. حسنا، قد نرشحه وربما ننتخبه أيضا، ولكنني ظللت أراقبه طوال ساعتين ونصف وأقول إن الإنسان قد يجلس على المائدة هكذا، وربما يشمشم بأنفه هكذا، ومن الجائز حتى أن يحرك أذنيه هكذا، ولكنني لم أرى وحق السماء إنسانا يولد وله ذيل طويل هكذا. أقسم أن هذا الرجل قط. أؤكد أن هذه الهتافات في القاعة السفلية تحيي توم توماس. ياه، عليه أن يلين وجهه الليلة. كف عن هذه الضوضاء فلا تزعج الضيوف في الحجرة المجاورة. إذا كنت تريد تركيب الحوض فلا بد من إحداث بعض الضوضاء. أطلب من الضيوف أن يذهبوا للتنزه. لا أريد أي ضوضاء أيها الحقير الوضيع. فتوم توماس مجتمع في الحجرة المجاورة مع كبار شخصيات الولاية. بالحجرة المجاورة، ماذا علينا أن نفعل الآن يا سام؟ جوي، هاك 10 سنتات، اذهب واشتري لنفسك شرابا. حسن حسن. ولا تسرع بالعودة. في الحجرة المجاورة لكم أود أن أراه يا ولد. أراهن أنه ضخم ذو هذه النافذة. أراهن أنني أستطيع السير على هذه الحافة ثم أطل عليه مباشرة. سأحاول. يا لها من حافة عالية. لو كنت أطول من هذا ببوصة واحدة. النافذة عالية، لو أستطيع فقط الوصول إليها. هأنذا هنا يجلس أكبر رجالات الولاية. يا له من منظر. ترى أيهم توم توماس؟ أهو هذا الرجل الضخم الجثة؟ لا لا لا لا، ضخم جدا. أراهن أنه ذلك الرجل الذي يسير جيئة وذهابا بالحجرة. طريف أمر هذا القط الجالس على المائدة. هل نرشحه الليلة يا فيرتشايلد؟ يتوقف هذا على المناطق الجنوبية. حصلنا على موافقة جميع المناطق عدا ثلاث. فليبد فيرتشايلد في هذا الأمر الآن. أنا لا أثق بالمرة في هذه المناطق الجنوبية. حسناً، أعتقد أن على توم أن يبت في الأمر الآن. نعم يا مستر توماس، ما رأيك؟ يبدو أنهم لا ينظرون إلى شخص معين. حسنا يا توم، ما رأيك؟ هل نرشحك صباح الغد؟ كما ترى يا مستر فيرتشايلد، إن اعتراضي الوحيد على تحديد الغد وأنني أخشى ألا نكون قد أسلسنا قيادة كثير من الوفود، وعلى هذا سننتظر يوما آخر، ومن ثم فإنني أفضل الليلة. هذا القط أكاد أجن، هذا القط يتكلم وهم يصافحون مخالبه. أخ يا إلهي، من هذا؟ أمسك أمسك أمسك أمسك أمسك أمسك أمسك أمسك. هذا القط. ما شعرك أنت بهذا القط؟ هذا القط هو توم توماس وهو يستطيع الكلام. أنت مجنون وسأطالبه. لا لا لا لا لا تخدعوني، فلقد سمعت أتكلم ورأيتكم تنادونه بتوم توماس. قل هذا مرة ثانية وسآمر بوضعك. أيوة السادة، ها هو ذا تكلم، ها هو ذا تكلم. ولكن يا توم، اترك لي أمره يا فيرتشايلد. ماذا تريد يا فتى؟ أريد؟ نعم، كل إنسان يريد شيئا ما، فماذا تريد أنت؟ حسن، كل ما أريده الآن هو أن يعرف كل الناس أن توم توماس قط. ولماذا يعرف الناس ذلك؟ لماذا؟ أنت قط يا سيدي، أنا متأكد من ذلك تأكدي من الناس بسام. ولكن هذا واضح جدا. ولكن من المفروض ألا يكون الحاكم قطا. الناس يظنون أنني رجل، ولن تغير بضع شعيرات من الأمر كثيرا إذا كنت سأحكمهم حكما عادلا. استمع إلي يا توم، ليس كل الاختلاف بينك وبين الإنسان هو بضع الشعيرات هذه. وهل هناك اختلاف حقا؟ هل هناك اختلاف؟ ما هو؟ أستطيع أن أفعل أي شيء تفعله أنت عدا الكتابة، ولو طالت مخالبي قليلا لربما استطعت الكتابة أيضا. وعلى أي حال فهناك أناس كثيرون لا يستطيعون الكتابة. ولكنك تختلف عن الناس. كيف؟ حسن للإنسان، للإنسان مثل عليا. هل للقطة مثل عليا؟ بكل تأكيد، فمثلي الأعلى مثلا هو أن أصبح أقوى فرد في هذه الولاية. أرى العرق يتصبب منك يا سام. ليس ثمة اختلاف بين الرجال والقطط، فلماذا تريد التشهير بي؟ لماذا؟ سأعطيك 25,000 دولار في مقابل أن تمسك لسانك. لابد وأن يكون ثمة اختلاف بين الرجال والقطط. تخلى عن سلوكك المتعالي المتعصب بهذا، فليس في وسعك أن تفعل شيئا لا أستطيع أنا أداءه. يا هل تستطيع تركيب ماسورة مرحاض؟ لا، ولكن هل تستطيع أنت أن تمسك فأرا بأسنانك دون استخدام يديك؟ حسن، هل تستطيع بناء منزل؟ حسن، هل تستطيع زوجتك أن تلدك 8 أطفال مرة واحدة دون أن تجفل رموش عينيها؟ دعك من هذا يا سام، فلن يجديك شيئا. والآن استمع إلي، يبدو أنك لن تقبل رشوة، ولكني سألطخ سمعتك، سمعتك التي لا تساوي شر نقير في الوحل، وهذا باستطاعتي. إذا فتحت فمك بشيء عن هذا الموضوع لأحد. ترى ماذا كنت أفعل لو كنت قطا؟ تفعل ما يفعله أي رجل، تأخذ النقود وتشتري منزلا في الريف. وتقول إنك لا تختلف عن الناس كثيرا. نعم، هل تؤمن بذلك حقا؟ لقد أصبحت ما أنا عليه الآن لأن الناس مثل القطط تماما. حسن، هل تؤمن بهذا بحيث تستطيع أن تصحبني إلى قاعة الاجتماعات؟ بكل تأكيد. ماذا؟ لن تفعلها. يا سادة، صمتا. ولكن لا تنسى يا سام أنك لن تستطيع الخروج من منزلك بعد الآن في وضح النهار، سيعتريك الخجل حتى لا تستطيع مواجهة أحد. سأحملك تحت إبطي. لا لا لا لا لا لا لا. يا سادة يا سادة، اسمع يا بني، سيحتقرك الناس وسأجعلهم أنا يصدرونك. ستصبح وحيدا في هذا العالم، لا رفيق لك سوى قلبك الشرير. لا لا لا لا أظن ذلك. لا لا لا يا توم، لا تذهب معه، لا تذهب معه. سام، أعرض عليك $40,000 لتغلق فمك. اسمع يا توم توماس، واسمعوا أنتم أيضا، قد يظن القط أنه أصبح رجلا لأنه استطاع أن يكون عمدة، أو لأنه على وشك أن يغدو حاكما، ولكن ثمة شيء واحد بدونه لن يصبح القط رجلا. نفس الشيء الذي يجعلني أرفع هامتي عاليا حتى لو لم يقل لي أحد في العالم كلمة مهذبة إلى أن أموت. لن يستطيع قط أن يصبح أبدا سباكا ماهرا، وهذا هو الفرق بيني وبينك. هيا بنا. أوه لا لا لا تفعل. افسح الطريق يا فيرتشايلد، أريد أن أضع نظريتي موضع الاختبار للمرة الأولى والأخيرة. ولكن افرض أنه أخبر الناس. إذن لكان في ذلك نهايتي، ولكنه لن يجرؤ. والآن أيها السادة إلى مقر الرئاسة. ولكن ماذا عنا لو أخبرهم؟ لانتهينا نحن أيضا. حسن يا فيرتشايلد، لو ضبط قط في وظيفة حكومية فلا تتوقع أن يخرج الآخرون من الواقعة سالمين. هيا بنا هيا بنا، ولا تنزعجوا يا أصدقائي، سيندم سام السباك على الليلة التي تسلق فيها نافذة فندق فيكتوريا. سيداتي سادتي، سنبدأ الآن الاختراع الأول لمنصب الحاكم، وفد منطقة آتشيسون. منطقة آتشيسون تعطي 3 أصوات توم توماس. دعوني أمر، دعوني أمر. أعصابكم متوترة. منطقة باريتون. دعني أمر، شكرا شكرا. باريتون تعطي 4 أصوات توم توماس. سأجعلها $50,000 يا سام، $50,000. عفوا عفوا، أريد التوجه إلى المنصة. وفد منطقة كراوي. هل تسمح لي يا سيد المذيع؟ كراوي تعطي 2 جاك هيلزي. من فضلك. ماذا تريد عن أنت؟ أريد أن أقول للوفود شيئا عن توم توماس، شيء رهيب. هل أنت من قوم توماس أم لا؟ بل أنا معه. تفضل تفضل، ولكن أبعد هذا القطع عن الميكروفونات. سيداتي سادتي، إنني سباك. أعتقد أن معظمكم مع توم توماس. حسن، كنت أركب الليلة أنبوبة في حجرة مجاورة للغرفة التي كان يتفاوض فيها زعماء الحزب مع توماس. وأظن أنكم تريدون رؤية من تدلون له بأصواتكم، ها؟ ولهذا أحضرته معي إليكم. توم توماس العظيم، الطيار الفارع الطول، الأشقر الزاهد الذي يكره الدعاية، المعجزة الخفية الغامضة، ليس سوى هذا القط الذي بين يدي. أقول لكم إنه يستطيع الكلام، وإنه خدعكم جميعا. حسن يا توم، قف على هذه المنضدة والآن اعترف، تكلم. لقد فعلت يا توم ما لا يستطيع عمله أي قط، والآن تكلم إن كنت تؤمن حقا بمعتقداتك ومبادئك. قل 2 كلمات فقط يا توم للجمهور وللوفود. حسن، والآن أيها المتقلب المتلون، أنت لا تلوي زيلة. تكلم يا توم وإلا. حسن، ها هو ذا. ساعدوا هذه المرأة فقد سقطت مغشيا عليها. تحدث في الميكروفون يا توم، فما زلت ممسكا بذيل. سيداتي وسادتي، أنا توم توماس. نعم، فأنا قط متكلم، ولكن أرجو ألا يحملكم هذا الحادث العارض على تغيير رأيكم، فأنا نفسي لم أتغير، لم أزل توم توماس كما كنت من قبل. وعلى الرغم من أنني لن أسوس السباكين المهرة جيدا، فإنني أؤكد لكم أن بقية السكان لن يستطيعوا اختيار حاكم أصلح مني، لأنني هو بعد كل شيء. كيف تعلم؟ أتفوه إنه تحت المنضدة. لقد جرى من هنا. ها هو ذا يبتليه صوب النافذة. لقد قفز خمسة رائعة وها. هيا هيا هيا هنا. ولا يهمك يا توم، ولا يهمك، فها أنت قد عدت إلى منزلك أخيرا. ما زالت الأفكار تتضارب وتتلاحق في رأسي يا جورج. أنت تفكر أكثر من اللازم يا توم، بينما يجب أن يكون القط هادئا. هل تعرف يا جورج، لقد عثرت على الفرق بين الرجل والقط. منذ بدأت تتكلم الإنجليزية وأنا منزعج جدا يا توم. لو أردت أن تعرف الفرق يا جورج، فهو أن القط قد يفعل أي شيء وأحقر الأشياء ليملأ معدته، ولكن الإنسان قد يفضل فعلا أن يظل فقيرا على أن يفرط في مثله ومبادئه. والسبب فشلي في أن أصبح حاكما هو أن بعض الناس يختلفون عن القطط، فبعض الناس النافعين للمجتمع مثل السباكين المهرة يفخرون بفائدتهم للمجتمع لدرجة أنهم يستغنون عن احترام جيرانهم لهم، ولذلك فهم لا يخشون الحقيقة. ربما كنت على صواب، ولكن ماذا ستفعل الآن؟ أكره أن أعود إلى حياتي الماضية يا جورج. أعلم هذا يا توم، ولكن المنزل يضج بالفيران منذ غادرته. الفيران لم تعد تناسبني حياة كهذه. وماذا لو اصطدت فأرا؟ لا شيء، هذه حياة العجز والشلل يا جورج. وعلى كل، فأنا حزين جدا ولا أستطيع التفكير في هذا الأمر الآن. أريدك أن تعد لي شيئا أقرأه، شيئا مأساويا مثلي تماما. حسن يا توم، ابحث في رف الكتب هذا، ستجد عندك قصة القط وزوج الأحزان. لا، فهذه قصة أطفال. هذا ما أريده، الفردوس المفقود وتدهور وسقوط الإمبراطورية الرومانية. توم، يجب أن تعود نفسك يا توم على أن تعيش حياة القطط مرة أخرى. يجب أن تكف عن الكلام. نعم، فليس ثمة جدوى من التظاهر على ما يبدو لي يا جورج. حسن، هيا هيا هيا، ودعني أسمع صوتك وأنت تنونو. هيا يا توم، هيا. لا يا توم، ليس هذا مو أقط. هيا قلها من قلبك. لا أستطيع يا جورج. لكن حاول يا توم، ابذل كل ما في وسعك. هيا هيا يا توم هيا. يا ولد يا ولد. والآن يا توم فلنعد إلى أيامنا الماضية يا قط النبيل، عندما كنت تلعب في الحديقة، هل تذكر يا توم؟ نعم، عندما كنت تلعب مع طفل الصغير الجميل. هيا توم. وهكذا سيداتي وسادتي تنتهي تمثيلية القط. القط تمثيلية من تأليف الكاتب الأمريكي آرثر ميلر، ترجمة علي إكرام. قام بالأداء حسب سماع الأصوات أنور إسماعيل، عواطف فؤاد، مراد الخولي، إبراهيم فتيحة، عبد العزيز غنيم، اعتدال المصري، سيد القاضي، حمدي أحمد، وقام بدور القط أحمد توفيق. واشترك في التمثيل إسماعيل نجدي، محمود كامل، إسماعيل رزق، أحمد كمالي، ومحمد الليسي. سجل التمثيلية محمد رفاعي. القط تمثيلية من إخراج الشريف خاطر.